قالوا قد اعتل من تهوى. فقلت لهم ويلي إذا لم أجد مثل الذي وجد، فإن خالقنا للحب مبتدعا لم يفرد الروح لما أفرد الجسد، فلن أصح إذا ما كان ذا سقم، ولن أعيش إذا ما استودع اللحد.